أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، اللفظ يحتمل معنيين ذكرهما أهل التفسير من الصحابة والتابعين. فما الذي يسلكه تعالى في قلوب المجرمين؟ من الجائز أن يكون القرآن يدخله في قلوب المجرمين ولا ينتفعون به أبدا كأن لم يسمعوا، يسمعونه يدخل في قلوبهم ويسلك الله فيها ثم يخرج ولم ينتفعوا بشيء منه، وذلك لفقدان الاستعداد لقبول الحق بسبب الشرك والحسد والبغي والعناد والظلم والفساد. وجائز أن يسلك الكفر والشرك والعناد والحسد في قلوبهم حسب سنة الله عز وجل فيهم. من أصر على الكفر على الفسق على الفجور على الحسد تمكن ذلك وانخرط في قلبه واختلط به فيصبح أعمى لا يسمع ولا يبصر. والمخبر بهذا الله جل جلاله، قال تعالى كذلك كما سلكناه في الأمم السابقة، والآية تقدمت نسلكه اليوم في قلوب المجرمين. وكلا التوجيهين حق، إما أن القرآن لا يتخلل قلوبهم ويسلكها ولا ينتفعون به لأنهم أموات ما يعون ولا يسمعون. الوجه الثاني وهو صحيح أن الإجرام والكذب والعناد والمكابرة والشرك هذه العظائم هذه تخللت في قلوبهم وانتظمت بها ما تخرج، تدعوهم تصيح فيهم تبين لهم تقرأ القرآن ما يستفيدون. هذا الذي أخبر الله تعالى به، ونحن فائدة ذلك أن نطهر قلوبنا من تلك الأنجاس والأرجاس التي تحول بيننا وبين سماع كلام الله وقبول هدايته. فلا حسد ولا ظلم ولا بغي ولا شرك ولا كفر، ولكن إيمان واستقامة وحب الخير والعيش على الهدى والمعروف. بالمناسبة زارني بعض الإخوان من ديارنا الجزائرية وذكر لي فظيعة، فلا بد وأن نوصي الحاضرين من أبنائي أن يقوموا بواجبهم. هذه الفظيعة لما انتشر التوحيد على يد بن باديس وقبله العقبي والإبراهيم والعلماء، وانتهت القباب والقبور والطرق والعبادات الباطلة، يخبرونني أن الآن في وقت الفتنة أعادوها من جديد، يبنون القباب ويذبحون ويجمعون الفلوس للذبائح على القبور. فأنا اللهم اشهد قد بلغت معشر إخواننا الجزائريين، يجب أن لا تستسلموا لهذا الباطل وأن لا تشاركوا فيه أبدا. لا يعبد إلا الله. الذي يذبح لولي يا ليت الولي حيا يأكل ويشرب، نقول أكرم عبدا صالحا. يذبح على قبره خرج من ملة الإسلام، ارتد وكفر وعبد غير الله عز وجل. الذي ينادي ميت يا سيدي فلان المدد، أغثني أعطيني، زوجتي بها كذا، جعله مثل الله أو أعظم، واعتقد أنه يسمع كلامه وأنه يعطيه ويمنعه. أي شرك أكبر من هذا الشرك؟ والله نسأل أن ينزل نقمته على الذين يدعون إلى هذا الباطل ويشجعون عليه. بعدما طهرت البلاد من هذه الأباطيل يريدونها من جديد، لأن الفرصة متاحة، الفتنة دائرة. ووصيتي لكل مؤمن ومؤمنة أن لا يدعى إلا الله. هذا رسول الله، والله الذي لا إله غيره، ما أجاز لك كتاب ولا السنة ولا أئمة الإسلام ولا علماء الملة أن تقول يا رسول الله المدد، أو يا رسول الله أنا في حماك أعطيني كذا وكذا، والله ما يجوز، وإنه لشرك. الذي ترفع الأكف إليه ويسأل من هو؟ خالق الكون كله، مدبر الحياة، رب السماوات والأرضين، رب العالمين، الذي نحن بين يديه كالنملة في كفك، يسمعك حيث ناديت ويراك حيث وكنت، وكيف وهو خالقك ومدبر أمرك. كيف نجعل مخلوق من المخلوقات إلها ندعوه مع الله، أو نتقرب إليه ونتزلف إما بالشموع إلا بالمناديل وإلا بكذا وكذا. كذلك نسلكه، أي الشرك والكفر والنفاق والحسد والعناد سنة الله، يدخل هذه في القلب لأن صاحبه أراد ذلك ورغب فيه ودافع عنه واعتقده، يمتلئ قلبه بذلك. في قلوب من؟ المجرمين، لا المؤمنين، لا الصالحين، المجرمين الذين أجرموا على أنفسهم فأفسدوها، حولوها إلى أنفس شياطين. هؤلاء نعم ينخرط فيهم الكفر والشرك ويلصق بهم لصوقا دائما. أما المؤمنين الموحدين الصالحين المستقيمين فهيهات هيهات. والله يقول كذلك نسلك في قلوب من؟ ما قال بني هاشم ولا قريش ولا فلان ولا فلان، في قلوب المجرمين، كل من أجرم على نفسه فصب عليه أطنان الذنوب والآثام فسودت وتعفنت وما أصبحت روحا صالحة، يطيب له أن يسمع الكفر ويتلذذ به أو يدعو إليه ويحارب من أجله كما يفعل المشركون والكافرون. هذا معنى قوله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، وبين ذلك فقال لا يؤمنون به، أي بالقرآن، أي بالنبوة المحمدية، أي بالتوحيد الإلهي، أي بالبعث الآخر، لا يؤمنون به. وقد خلت مضت سنة الأولين، وقد مضت سنة الله في الأولين. أيما شعب أو أمة يبعث الله فيهم رسولا ويدعوهم فيحاربونه ويقفون في وجهه ويتحدونه ويعاندونه ويطالبونه بالآيات والمعجزات، إلا وسلط الله عليهم البلاء والشقاء وأبادهم ودمرهم. مرت سنة الأولين، إما أن نستقيم وإما أن تنزل بنا البلايا والرزايا والمحن. ولا نذهب بعيدا يا عقلاء يا سادة الناس، أما استعمركم الشرق والغرب من بريطانيا إلى فرنسا وأذلوكم وحكموكم؟ والله لو كان آباؤنا وأجدادنا مستقيمين والله ما كان الله ليسلط عليهم عدوا كافرا يسوسهم، والله ما كان ولن يكون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ولكن أفسدوا قلوبنا الشرك والكفر والفسق والفجور والخيانة والتلصص والإجرام، لا إله إلا الله. فمن ثم سلط الله علينا بريطانيا فرنسا إيطاليا أسبانيا حتى بلجيكا وإلى هولندا العجوز. هولندا سادت أندونيسيا بكاملها 100 سنة وهم 100 مليون. لعلكم ما فهمتم. يقول تعالى قد خلت سنة الأولين مضت، أما أباد قوم عاد أمة من أعظم الأمم، أما أهلك قوم ثمود قوم صالح فأبادهم، قوم شعيب فرعون 100,000 فارس أغرقوا في البحر، 100,000 فارس على خيولهم أغرقوا في البحر. إذن وإن ربك لبالمرصاد. فالمسلمون الآن كما قلت لكم يتهيئون لنقمة إلهية، والله العظيم وإني لعلى علم مما أقول، إما أن يتوبوا وإما أن تنزل بهم بلايا ورزايا ما عرفوها. والطريق الذي ندعو إليه أن يجتمعوا رؤساؤهم في الروضة الشريفة أو في الكعبة المشرفة ويبايعون إماما لهم ويقدمون الدستور الإسلامي ويطبقونه في الشرق والغرب، وإمام المسلمين هو الإمام ومن دونه لا، يقومون مقامه وتطبق شريعة الله فيحلون الحلال ويحرمون الحرام وينهضون بالواجبات والتعليم واواء، ما هي إلا فترة ممكن 4 سنوات وهم أهل أن يسودوا العالم بكامله. أما أن يعرض عن كتاب الله وهدي رسوله وتعيش القوانين الهابطة الساقطة ويتحكم الهوى والشهوات، تترك الصلاة تمنع الزكاة يعتقد الباطل ويكفر بالله وهم ساكتون، يرضى ربنا هذا؟ كما نزلت بآبائنا وأجدادنا تنزل أسوأ وأشد من هؤلاء. فهمتم هذه ولا لا؟ ستذكرونها في القبر لما تتجلى الحقيقة وتعرف أين أنت. ثم قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا طول النهار فيه يعرجون صاعدون هابطون ما آمنوا. فهمتم ما أخبر الله به؟ وهو يحمل وجهين أيضا صحيحين. لو فتحنا أبواب السماء بالملائكة هابطون طالعون طول النهار والله ما آمن، لأن الله كتب ذلك في قلوبهم، إن مسقوا لشدة كفرهم وعنادهم. هم طالبوا قالوا تأتينا بالملائكة ولا لا؟ قال تعالى لو أننا فتحنا أبواب السماء طول النهار والملائكة هابطون طالعون وهم يشاهدون يقولون سكرت أبصارنا عيون سكرة ما تشوف ما تشاهد ولا شيء ولا يؤمنون. وهذا بالنسبة إلى كفار قريش ومن ماتوا على الكفر، أبي بن خلف وعقبة بن معايط وفلان وفلان شاهدوا أفضل المعجزات وأعظمها، آمنوا ما آمنوا. وهذا نتيجة ماذا؟ القلب إذا تمكنت الذنوب منه وتأصلت فيه فسود وأظلم وتعفن وأنتن لن يهتدي صاحبه أبدا مهما تأتيه بالآيات بالمعجزات ما يستجيب. فلهذا نحذر من الذنوب أن تتراكم على ذنوب على قلوبنا فنعمى ونهلك. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا يعني طول النهار فظلوا فيه يعرجون هابطين هابطين لقالوا إنما سكرت أبصارنا. تعرفون السكران وإلا لا؟ ما يميز بين شيء وشيء ولا يفرق ولا يعرف. أبصارنا سكرت عملوا للسكر أو السكر ما وإلى السماء ما تنشق والملائكة ما تهبط ونحن كيف نطلع للسماء؟ هم طلعوا هبطوا. قلوا أبدا بل نحن قوم مسحورون سحرنا محمد. من المخبر بهذه الأخبار؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه خالق كل شيء ومن بيده كل شيء. فاعتقد واجزم بما تسمع. ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون أي الملائكة الذين يطالبون بهم يقولون نحن مسحورون فقط أعيننا سكرانة كيف الملائكة تهبط وتطلع. لو أن الله فتح لهم باب السماء أطلعوا مصاعد إلى الملكوت الأعلى إلى السماء الدنيا يطلعون يهبطون طول النهار في الملأ آمنوا بأن محمد رسول الله آمنوا بأن هذا السحر سحركم. وهل الإنسان يطلع للسماء؟ مستحيل هذا كيف يكون هذا. ويبيتون على كفرهم حفاظا على العقيدة الفاسدة والآمال الباطلة والفكر الهابط ليبقوا كذلك يتروحون ويترفعون لا أقل ولا أكثر. ولو أن أحدا بعثه الله بعثنا الله كلنا لو أجبنا الله ودخل في دار الكفر لا وجد هذا السلوك بعينه. يؤمن أهل القلوب الحية والبصائر يدخلون في الإسلام بهذه المعجزات. ولا أصحاب الأموال والفروج والدنيا كذا والله يعاندون أكثر من أبي جهل وعقبة بن المعيط ويردون كل حجة تقولها ويضربون لذلك الأمثال ويقولون. بلغني الآن مع الأسف من دكتور يقال سامع شاهد في إذاعة بلد عربي دبي يقول ثلاثة أربع علماء اجتمعوا ويقررون أن المولد النبوي من السنن الإسلامية وأن الأمة مجمعة على سنيته وأنه أنا وأكثر من هذا. قالوا ذاك الذي يقول أنا جالس على كرسي في البيت الذي دفن فيها أبو الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن. قلت أنا هذا تذكرون أيام كانت المدينة على وصفها القديم ما فيه بيت أبي عبد المطلب أبي طالب مررنا بها نعم مدفون فيها ما تذكر هذا يا أبو عبد العزيز؟ سبحان الله أنتم أحداث يعني هذه ما عندها 40 سنة أو 30 سنة. ويأتي الحجاج والزوار ويتجمعون على الباب ولا تطردهم كيف تقول لي ما عرفنا هذا أبو الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبجح يقول هذاك الشيخ يقول أنا جالس على كرسي فوقه أنا أقول هذا كلام أنا أقول أبو الرسول صلى الله عليه وسلم ما في النار في جهنم أخبر الرسول بذلك ونهاه الله أن يستغفر له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بعد هذا نقول أبو رسول في الجنة كيف نكذب الله ونبقى مسلمين؟ سبحان الله العظيم. الشاهد عندنا علماء يذيعون على شاشة التلفاز أن المولد من السنن وأجمع المسلمون على كذا وكذا مع العلم أننا قررنا بالعلم الصحيح أن المولد ما عرف إلا في القرن الرابع 425 في الخامس بدأ المولد في البيوت والمساجد اقتداء بالنصارى فقط. ثلاثة قرون والله ما عرفوا مولد ولا احتفلوا ولا ذبحوا ولا قالوا 300 سنة ومع هذا العناد والعياذ بالله. لا لا لا أمشي، ينتسبون إلى السنة. عرفتم هذه الحقيقة؟ لأن القلوب إذا صدأت إذا تعفنت بأوضاع الدنيا وأوساخها أصحابها يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون. هيا نزكي نفوسنا ونطهرها بهذه العبادات كما شرع الله بإيماننا بالله ولقائه، فنصبح فوق مستوى هؤلاء الهابطين. قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سحانا محمد، وإلا كيف نطلع للسماء ونهبط؟ ثم قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا. مظاهر علم الله وقدرته وحكمته ورحمته، تلك المظاهر الإلهية التي أوجبت عبادته وحده دون من سواه، وأوجبت محبته أكثر من النفس والأهل والمال والولد، وأوجبت الخوف منه ورعبا والابتعاد أكثر من أي مخوف. ولقد، من القائل؟ ولقد جعلنا في السماء بروجا، والسماء ذات البروج، والبروج جمع برج، وفي لغة العرب البناء العالي الأبيض، ومن ثم تبرجت المرأة إذا ظهرت للناس للرجال. التبرج حرام على النساء ولا لا؟ يجب أن تبقى في بيتها، فإذا خرجت كاشف عن وجهها تبرجت كالبرج يراها الناس. والبروج 12 برج، والمراد من البروج الكواكب العظيمة التي تنزل بها الشمس والقمر طول العام. وقد جعلنا في السماء بروجا، هذه البروج التي تتنقل الشمس والقمر فيها، وهي كواكب عظيمة بيضاء. العرب تخيلوا تلك البروج وهي منازل الشمس والقمر، وأطلقوا عليها الأسماء الآتية. قال: وهي برج الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. هم يتتبعون منازل الشمس، فتخيلوا الحوت والجمل والثور كذا وأطلقوا عليها، وهي 12 برج الشمس تتنقل فيها طول العام من الربيع إلى. فالله يقول وقوله الحق. ماذا يقول؟ ولقد جعلنا في السماء بروجا. من الفاعل؟ الله. لو تجتمع البشرية كلها يخلقون كوكب فقط ويلصقونه في السماء ويبقى ثابت أو يدور في فلك، مستحيل. من خلق هذه الأفلاك وهذه الكواكب؟ لا بد من خالق. ما تقول إيه، لا بد من خالق، مستحيل أن تكون بدون خالق. ونحن نقول: نضع لك كاس من الشاي على طاولة اشرب. تقول: من أوجد هذا الكاس؟ تقول: لا أحد، هذا أوجد نفسه. في من يقول أوجد نفسه؟ كاس شاي فقط، خلق بدون خالق؟ فكيف هذا الملكوت الأعظم بما فيه؟ ما نقول الله خالقه، أي حتى لا نغتسل من جنابه، حتى لا نقول الله الله ونعبد الله. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. أخرج من الكهرباء هذه البر وشاهد الكواكب والنجوم في السماء كيف زينتها، لولاها لكانت مظلمة سوداء لا يرى فيها شيء، وإذا بالكواكب في أفلاكها تضيء الكون كله. من فعل هذا؟ اللات أو العزة، سيدي عبد القادر، مولاي إدريس، من فعل هذا؟ لا إله إلا الله، قلها ولا تحزن ولا تخف. وكم مرة نقول: ائتون بعلماء الكون والفلسفة والصناعات، وحتى السحر، ونقول لهم انقضوا لا إله إلا الله بواحد أمرين، إما بأنه لا إله أبدا، وإما بأن الله معه إلى آخر، تنقض بهذا ولا لا؟ والله ما ينقضونها. هذه القضية لا إله إلا الله أرفع بها صوتك، لو تجتمع الخليقة كلها بعقلائها أن ينقضوها بأحد أمرين، بأنه لا إله بالمرة، يا عميان يا كذا يا مجي، أنتم من خلقكم؟ كيف تكلمتم حتى نبيتم؟ أنتم مخلوقون وإلا لا؟ كيف تنفون الخالق؟ أو يقولون الآلهة اثنين أو ثلاثة، والله ما يثبتون هذا بحال من الحوال. من هو الذي يكون مع الله؟ عيسى، عيسى الله نفخ في أمه فكان، كيف يكون إله؟ فهمتم هذه الكلمة وإلا لا؟ قل لا إله إلا الله، لن تستطيع البشرية ولا الجن أن ينقضوها، أن يبطلوها بأحد أمرين، إما بتعدد الآلهة، وإما بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. تذكرون عالم الجن بينهم وبين عالم الملائكة تجانس، كلاهما روح. الآن الملائكة والله تحف بكم في الحلقة، رأيتموها تلمسونها؟ ما حفظه. الشياطين كذلك يكونون مع إنسان في قلبه في جسمه، يلمسه يراه ما يراه. لما؟ لا إله إلا الله، لأن الله تعالى وهبنا أبصارا وعيونا لا تستطيع أن ترى كل شيء، لا ترى إلا في حدود ما أقدرها الله عليه فقط، ما تستطيع. لو أعطانا عيونا وأبصار كأبصار الملائكة لرأينا الملائكة ورأينا الجن، لكن أعطانا عيون على حسب حاجتنا في هذه الدنيا. والدليل لتفهموا أكثر، موسى الكليم عليه الصلاة والسلام لما ناجاه ربه وكلمه كفاحا وجها لوجه في جبل الطور، تاقت نفسه واشتاق إلى أن يرى الله عز وجل، فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي ما أنت، ما لك القدرة على رؤيتي، أنا أعطيتك بصر ترى هذه المادة في هذه الحياة فقط، ما تستطيع تنظر العالم الآخر. ولكن من باب تطيب نفسه وإقناعه انظر إلى هذا الجبل أمامه، فإن استقر في مكانه فسوف تقدر، وإذا تحلل وتبخر وتلاشى الجبل أعظم من عينيك أنت، وتجلى الجبار للجبل فاندكا. فما كان من موسى إلا أن صاعق، صاعق على الأرض، صاعق موسى، أخبر الله بذلك. وأخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، تعرفون النفخات في البوق التي يعرف بالصور في القرآن الكريم، النفخة الأولى نفخة الفناء، إذا نفخ إسرافيل النفخة الأولى ما يبقى حي على وجه الأرض، الفناء. بعد 40 سنة، هل بسنيننا هذه بسنين ما في الملكوت الأعلى؟ الله أعلم، الله من سنين هذه 40 سنة، ينفخ نفخة البعث، ونكون قد تكوننا كما تتكون لا أقول الخردل والبصل في الأرض، لأن بعد النفخة الأولى والفناء تصبح الأرض تتغير تماما، تتبخر وتهدأ من جديد، وعجب الذنب موجود فيها، وتكون كالصحيفة البيضاء أو كالقرص العجين، وننبت تحت الأرض. كيف ننبت؟ ما تعرف الخردل ما ينبت ولا لا؟ ما يبذر الدقيق العين ما تراها، كيف تصبح بعد شهر رأس في ذراع ولا لا؟ رأس البصل كم؟ كيف نما نعم. فتنمو أجساد البشر كلهم، فلما يكتمل نموها ينفخ إسرافيل النفخة الثانية فتنزل الأرواح وتدخل في تلك الأجساد ويقومون لله رب العالمين. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون إلى الله. النفخة الثالثة نفخة الصعق، وهذه انقسم العلماء فيها قسمين، والصواب الصحيح أنها نفخة الصعق بدليل وحجة قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الخليقة كلها على صعيد واحد حية تنتظر الجزاء فتدرب، فينفخ إسرافيل نفخة فينصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله كحملة العرش ومن إليهم. هذه آية من سورة الزمر وإلى لا، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون للحساب والجزاء. هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يفيق، منزل عالية وإلى لا، فأكون أول من يفيق من الخليقة من الصعقة. وإذا بأخي موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم لم يصعق، بأن جوزي بنفخة بصعقة الطور أول من يفيق. وإذا بأخي موسى لاصق بقائمة العرش فلا أدري أصعق هو أو لم يصعق. فإذا كان لم يصعق معناه أن الله جزاه كما صعق في الدنيا ما صعق في الآخرة، عوضه الله تعالى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض لا ما شاء الله. ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. والله لتقفن هذا الموقف، انتبهوا، ما خلقنا عبثا. قال وحفظناها من كل شيطان رجيم، أي حفظ السماوات من الشياطين لا تستطيع أن تدخلها وتسترق السمع من الملائكة، من أجل أن لا يفسد دين هذه الأمة. كانت الشياطين تعرج إلى السماء، لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم حجبوا، ممنوع ولا يدخل، إذا حاول يدخل يرمى بكوكب أو بشهاب فيحترق. وقرأوا لذلك قول الله تعالى وأن قالت الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، لأن هذا الدين دين البشرية العام يجب أن يبقى كما هو، ما في خلط ولا خبط. فمن هنا الآن ممكن العفاريت لما يرجم بالشهاب يلقي بكلمة إلى آخر فينقلها إلى الكهان، لكن 99% كذب إلا كلمة واحدة صادقة. اللهم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، والشهاب من الشهوب النار قبس يحرقه، ونشاهد هذا في السماء. فأتبعه شهاب مبين، شهاب ثاقب كما في الصافات. عرفتم هذا؟ قولوا آمنا بالله ولقائه وبمحمد ورسالته. معاشر المستمعين أسمعكم مرة ثانية تلاوة الآيات لتذكروا ما سمعتم. قال تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، عرفتم؟ لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين في أعداء الله، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولا يؤمنون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته، من يشارك في هذا؟ لا أحد. إذن فلا إله إلا الله. هداية الآيات: أولا بيان سنة الله تعالى في المكذبين المعاندين، وهي أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. سنة اليوم بعد اليوم وقبل اليوم، المكذب المعاند ما يؤمن حتى يرى العذاب. ثانيا مطالبة المكذبين المجرمين، مطالبتهم بالآيات كرؤية الملائكة لا معنى لها، إذ القرآن أكبر آية ولم يؤمنوا به. ترى الملك بعد يغيب تقول ما رأينا، ماذا يصنع؟ القرآن قائم موجود في صدورنا وفي كتبنا. من أنزل هذا الكتاب؟ من ادعى أنه هو الذي قاله؟ هل ادعت البشرية شيئا في هذا؟ أكبر آية هذه من الله عز وجل، القرآن الكريم أكبر آية يدل على صدق نبوة الرسول وعلى التوحيد وعلى شريعة الإسلام. إذ هذا الكتاب فيه 114 صورة، من أنزله؟ في من ادعى؟ من قاله؟ في من دعا قاله؟ وبالأمس قلنا حفظه الله، ولو كلمة واحدة ما نقصت منه ولا زيدت فيه، بل ولا حرف. أما يكفي هذا دليل على وجود الله؟ أيوجد كلام بدون متكلم؟ أيوجد علم بدون عالم؟ أتوجد مظاهر رحمة بدون رحيم؟ مستحيل. فلهذا نقول لا إله إلا الله. ثالثا بيان مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته ورحمته فيما حملت الآيات من مظاهر لذلك، بدءا من قوله ولقد جعلنا في السماء بروجا إلى الآية 27 من هذا السياق الكريم.